السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحمد، هل خرجت لك كتب؟ لا لا، ليس بعد، ليس بعد. ألا تذكر حديث الرسول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة؟ علم ينتفع به. والعلم يا شيخنا دعوة وكتب، فالحمد لله منشغلين بالدعوة الآن. أعلك الله. آمين. أنا مقصد من السؤال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فمع فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه وجعل الفردوس مثواه، اللهم أمين، مع كتاب مشكل الآثار. هذا الكتاب الذي دافع به الإمام الطحاوي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطحاوي منين يا شيخ؟ من مصر. من طحا ولا منين؟ من طحا، من مصر. من طحا، بلاد الصعيد. أنت من الصعيد؟ لا، لست من الصعيد، أنا لست من بلد الطحاوي. تفضل. في كتاب شرح مشكل الآثار، وإن شاء الله عز وجل في هذه الليلة مع باب من أبواب هذا الكتاب، وهو باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأورد الإمام الطحاوي حديثا رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكر الخلاف في هذا الحديث، ثم قال أن هذا الحديث مخالف لفعل عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هناك عدد من الصحابة دخلوا المسجد بعد أن أقيمت الصلاة فصلوا ركعتي الفجر. ثم بين أن هذا الحديث لا يعارض فعل الصحابة لعدم قوته لهذا، وبين أن ركعتي سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم حث عليهما في أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأيضا ما رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. فقال لا نترك هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة لهذا الحديث الذي حدث فيه خلاف، فشيخنا حفظه الله يجيب على هذا الإشكال ويبين فقه المسألة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأقول لك أولا، زعمت أن بعض الصحابة دخلوا المسجد والصلاة مقامة فقاموا يصلون النافلة والناس يصلون الفريضة. من هذا الصحابي وما سند الكلام إليه إن كنت تحفظ له سندا؟ أما تذكر اسم الصحابي فقط فلسنا بقابلين هذا منك، لأنه أعلم سابقا أن هذا كان في بيته، كان يصليها في بيته. فذكرني من الصحابي الذي دخل المسجد والصلاة مقامة والناس يصلون فابتدأ الصلاة. الصحابي، أولا شيخنا، الصحابي الذي كان يصلي في بيتي، أنا لم آتي بأثر، إنما أتيت الذي ثبت عندي. في صحابي عفوا كان هو في بيتي يسمع الإقامة ثم يصلي الركعتين في بيتي، يقول أنا لست في المسجد وأذهب إلى المسجد. عبد الله بن عمر فعل هذا. أظن ابن مسعود. ابن مسعود. من الصحابي الذي كان يرى الصلاة قائمة ومع ذلك يصلي السنة وسكت عنه الرسول؟ ثبت عن أبي الدرداء ثبت من عدة طرق. يزعم أنه ثابت من عدة طرق، ولكن كان عندنا أن الرسول رأى رجلا يصلي السنة والصلاة المقامة وقيمت، فقال الصبح أربع، يعني النبي أنكر. فلعل الذي فعل ذلك لم يبلغه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا ننشئ تعارضا، بين فعل صحابي وفعل رسول الله. فعل رسول الله يعلو ولا يعلى عليه، قدم على كل شيء، فعل الرسول مقدم على كل شيء. الصحابي نلتمس له العذر، قل لعل لو ثبت، لعل الحديث لم يبلغه حديث رسول الله فاجتهد، لعله ذلك، أو لعله أتى والصلاة مقامة والصلاة لم تقم فصلى وأكمل الصلاة والناس في صلاتهم. فنحن نحب أن نسمع السند والمتن من كل طرقه، فسنؤجل هذا، لكن سند والمتن. قال الإمام الطحاوي حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي قال حدثنا عبد الرحمن، واحدة واحدة يعني. ما حال سليمان بن شعيب الكسائي؟ ثقة يا شيخ. ماشي. قال إذا كذب فكذبوه، صدق فصدقوه. هذا حديث هو كذا زي وحسان الحرب هرقل لا أوقفهم في القلب. نعم. إن كذب رد عليه، صدق يتكلمه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد حاله ثقة. شوف بسرعة حرك يا عم. قال حدثنا زيد، لحظة مع أصحاب اللابتوب الكسالة. ماشي. من هذكر لك شيخنا ال واصل السمعاني فقط الذي وثق، كان موثق معروف عادة الذهبي إذا جاء عند رجل مختلف فيه قال وثق أو كان موثق. هذا شيخ الطحاوي شيخ. ماشي. ولو شيخ الطحاوي شيخ الطحاوي يعني نقول على شيخ البخاري الآن، كنا نقول على من إسماعيل بن أبي ويس. نعم. هو في الأصل ضعيف، لكن البخاري انتطع حديثه. نعم. صحيح. لكن إذا روى له البخاري في الأدب المفرد نقول لا، لأن اشترط الصحة في الأدب المفرد. نعم. نعم. قال نعم عبد الرحمن بن زياد قال حدث عبد الرحمن بن زياد المشهور ذا بس أرفع أعلى طبقة من هذا. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، لكن هو أعلى من هذا شوي. هذا ثقة. ماشي. قال حدثنا زهير بن معاوية. ماشي. عن أبي إسحاق. أيوه. قال حدثنا عبد الله بن أبي موسى. حاله. عبد الله بن أبي موسى هذا لم أقف له على ترجمة إلا ما قاله مسلم في المنفردات والوحدان، قاله ممن تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق ممن لم يروي عنه أحد سواه. وهذا مثله بشهادتك أنت يا أحمد. نعم. يصح حديثه؟ لا، بالشاهد الآخر يصح. لا. الأول هذا السند لا، انفرادا لا، انفرادا لا. نعم. مجهول صح؟ نعم. هذا وصف. قال عن أبيه. نعم. زلم يخطئ. اقرأ ثاني. قلنا نذهب إلى الطامة العظمى فقبل لنا يعني أخف منه. اقرأ السنة الثانية. اقرأ السنة الثانية. طب ما هو في سنة أخرى عشان نجمع بين السنة. اقرأ السنة الثانية لما يكون السنة فيها علتان. نعم. أشد ضعفا من السنة الذي فيه علة واحدة. نعم. تفضل. قال حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي. ما وثقه إلا السمعاني. السمعاني ليس من المشهورين بالتوثيق الأثبات فيه كابن المديني، كيحيى بن معين، كالبخاري، كأبي حاتم الرازي. فالسمعاني غير مشهور بالتوثيق. تحفظنا على هذه. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد. ما في كذا واحد اسمه عبد الرحمن بن زياد. الثلاثة من تلاميذ الزهير. تيد في تلاميذ الزهير. ابن من أنت بحثته؟ ابن من؟ أنا شغل الله لا أذكر. أعلن عني. ما هو كلهم ضعفاء بس قلت من قبل واحد شيخنا. أنا وكل إلي أمر شوي بعد العصر والحمد لله كل ما استطع بتعيين. لا أنا مع السند الآخر يحسن. ماشي ماشي. في سند أصلي المشكلة أن مش عايز نشغل عن أصل المسألة التي أثارها التحاور. طيب أذكر السندين. يعني السند الآن المذكور عن أبي الدرداء أنه صلى في لا ده ابن مسعود لسه أبي الدرداء ده ابن مسعود. طيب هذا حل. سند ابن مسعود. ماشي. قال عن عبد الله بن أبي موسى عن أبيه حين دعاهم سعيد بن أبي العاص، دعا أبا موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود قبل أن يصلي الغداء، فسألهم كيف تصلى صلاة العيد، فأجابه عبد الله بما أجابه به فيه، ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة، فجلس عبد الله إلى أسطوانة من المسجد فصلى الركعتين ثم دخل في الصلاة. سنده ضعيف لثلاث علل بل لأربعة علل. العلة الأولى سليمان شيخ الطحاوي لم يوثقه إلا السمعاني، وهذا غير مشهور بالتوثيق. العلة الثانية عبد الواحد بن زياد لم يستطع، عبد الرحمن بن زياد لم يستطع تعيينه، والثلاثة الذين أمامنا ضعفاء إلا أن تأتي بما يحملنا على توثيق. العلة الرابعة الثالثة زهير بن معية في رواية عن أبي إسحاق مقال. الرابعة أبو إسحاق مدلس وعنعن. الخامسة شيخ أبي إسحاق عبد الله بن أبي موسى على حد قولك أنت وبحثك أنت أنه, عن أبي شيخ. أنه رجل مجهول. لا هو يروي قصة عن أبي، يروي عن أبي، ولكل من روى عن أبي يوثق لكون يروى عن أبي كذاب. أبو داود يقول ابني عبد الله كذاب. نعم حرك أجاتي بالسند الآخر عن ابن مسعود. الإمام الطحاوي أورد شيء في معنى الأثر لهذا الحديث، قال حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عبيدة. أظهرت عورتك من الأول. نعم هو السند في ضعف أيضا، وهو بالمجموع يا شيخنا يحسن هذا أبو عبيدة عن من؟ ها كمل. عن عبد الله بن مسعود. في علتان. نعم العلة الأولى أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ضعيف في غير الأعمش. نعم. العلة الثانية أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. نعم. فالضعف من ناحيتين، والأول الضعف من أربع النواحي. نعم. كيف يحسن هذا بذلك؟ نعم. ثقة. هذا ما هو العلة اللي فيه. المهم يعني. نقرأ أثر. المهم عندنا الآن لم تحصل لنا القناعة الكافية. أن ابن مسعود كان يصلي والصلاة أقيمت. نعم. لم تحصل لها القناعة الكافية. تفضل. سند أبي الدرداء. ماشي. قال فقال أورد المنطقة قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر بن كدام عن الوليد بن أبي مالك عن أبي عبد الله قال حدثنا أبو. من أبو عبد الله هذا؟ يلا قاضي شيخنا. أثر. كل الدنيا أبو عبد الله. هو هذا السند يا شيخنا. خلاص إذن لم تقف على المهم. نعم. مع كل الذي ذكر سنناقش الآثار على فرض ثبوتها. نعم. تنزلا كده. نعم. فنقول أولا أشرت فيما أشرت إليه أن حديث لا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة اختلف فيه، إذ هو من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة من كلامه ومرة عن أبي هريرة عن رسول الله. نعم. صح كده. نعم. هناك جمع رواه الحديث عن أبي عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله، وجمع أيضا أقل منهم شوية لكن أوثق شوية رواه عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة من قوله. نعم. يعني اختلف في رفع ووقف. رجح الترمذي وأشار البخاري إلى تصحيح الرفع، لأننا يصعب علينا أن نخطئ سبعة، نخطئ شيخهم لكن لا نخطئهم، فأشار البخاري إلى ترجيح الرفع، وأشار أبو زرع وأبو حاتم اختار القول بالوقف على أبي هريرة. حجة من قال بالرفع قوية ماشي، ويؤيده حديث الصبح أربعة ماشي. نعم. يبقى الإشكال إذا تعارض قول فعل صحابي مع قول رسول الله، فنقول لعله لم يبلغه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا على هذا عشرات بل مئات الأمثلة، صحابي فعل فعلا لم يبلغه هدي النبي فيه، فلما بلغ هدي النبي تأخر تغير. عائشة تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان النبي يبول إلا جالسا. حذيفة بن اليمان في البخاري قل أتى النبي سباطة قوم فبال قائما، فالمثبت مقدم على النافي. فكم من حالة صحابي يفعل أشياء لعدم بلوغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجتهاده. ولا كم في مسألة مهر المثل في المعقود عليها التي مات زوجها قبل الدخول بها، قضوا بقضاء قبل أن يبلغهم حديث بروع بنت واشق أن الرسول قضى لها أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. ابن عباس وغيره قد لا قال تقاس على غير المدخول بها في الزواج فلها نصف الصداق فقط، لكن الذين بنوا على أن لها صداق كاملا بنوا على حديث بروعة. فعموما وجه الإجابة أن حديث الرسول يعلو ولا يعلى عليه، ولا أعارض قول رسول الله بفعل الصحابيين. واضح الكلام؟ انتهينا من هذه المسألة. هو الإمام الطحاوي شيخنا لم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن رجح الوقف. هو إذا رجح الوقف لا وجهته. نعم. خلاص إذا رجح أن الحديث موقوف خلاص هنتكلم، أنت ترجح أنه موقوف خلاص لك اجتهادك، لكن عند التحرير سنرجح الوقف. نعم. يشكر الطحاوي على أنه يعني قد أحسن من انتهى إلى ما علم، وهو قال أنا يعني علم أن الخبر موقوف، فموقوف تعارض ما أفعل الصحابة أكبر من أبي هريرة من وجهة نظري أنه ثبت السند إليهم، كابن مسعود أكبر من أبي هريرة وأعلم من أبي هريرة، فسيقدم كلام ابن مسعود على كلام أبي هريرة وجعل الحديث ليس عن رسول الله عن أبي هريرة، فله وجهته رحمة الله عليه. نعم نعم. طب بعض الأشياء في فقه المسألة يا شيخ، يعني أنتم متفهمين الوضع يا جماعة. ومن هنا نعذر أهل العلم، الطحاوي حنفي، الإمام الطحاوي حنفي المذهب، فممكن واحد مثلا مؤلف كتاب في ذم أبي حنيفة أو في النيل من الأحناف فيقول لك قال الطحاوي وهو من الأحناف إذا أقيمت الصلاة جازت صلاة سنة الفجر، وقال رسول الله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. كده ظلم ولا ما ظلم؟ ظلم، لأنه هو صح من وجهة نظر القائل هو نفسه، لكن المنتقد له وجهة، المنتقد لا يرى الحديث صحيحا ويرى أن الصحابة الكبار مقدمون على الصحابة الصغار، ورأى أن الأثار صحيحة، فمن وجهة نظري هكذا، فيلتمس العذر لأهل العلم في هذا الصدد. تفضل يا شيخ. بعد ما فقه المسألة تفضل يا شيخ، هل الأفضل صلاة ركعتي الفجر في المسجد أم في البيت؟ الأفضل صلاة ركعتي الفجر في المسجد أم في البيت؟ في البيت لا شك. لماذا؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثانيا لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي في بيتي ذرات أن يترى إقظني صليت معه، ثم يضطجع ثم تأتيه أو يأتيه المؤذن، إذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع ضجعة حتى تقام الصلاة. طيب. أو بهذا لفظ قريب. مسألة أخرى، إنسان استيقظ بعد، يعني فين الأصح في السنن عموما أن تكون في البيت. نعم. لو تأمل شخص ركعة أولى من الفجر طويلة جدا مثلا يعني طول الدين، ثم هو داخل مصلى ثالث هو متأول، أنت ذكرت أنه تأول، يقول أخوكم أبو إيسي مثلا هب أن شخصا ما قال الإمام يطول في صلاة في الركعة الأولى في صلاة الفجر يوم الجمعة، حصل ركعتين في البيت وأدركهم، لكن خالف السنة أيضا. أليس الذي وقف من أول الصلاة ثوابه أعظم من الذي جاء متأخرا؟ نعم. هذا ثبت عن ابن عمر يا شيخ، ثبت بسند صحيح من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. ماذا قال؟ قال استيقظ بعد إقامة الصلاة فصلى ركعتين في البيت ثم أتى المسجد. في البيت؟ نعم، هو يتكلم في البيت، يعني لو الإنسان الإقامة مرجوح حتى فعله اجتهد ابن عمر. ماشي. طيب إذا دخل المسجد بعد الأذان هل يصلي سنة الفجر من صلاة تحية المسجد أول؟ ما أمر الرسول أمرا مستقلا بركعتين ثم تحية المسجد، ما أمر الرسول بكذا، إنما قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فهو ركع ركعتين سواء كانت فريضة نافلة راتبة نفلا خاصا تأتى الامتثال. أخر مسألة ودي اللي تبع الباب يا شيخنا، إذا دخل في ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة ماذا يفعل؟ تلك مسألة أنا دخلت الصلاة سنة الفجر، الصلاة لم تقم، بعد أن أمضيت شطرا منها أقيمت الصلاة، أخرج أو أكمل فهذه التي فيها الخلاف قوية شوية، أنه ينقل عن الجمهور أنك تتم الصلاة لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، وحملوا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة على الشروع في المكتوبة، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تشرع في صلاة إلا في التي أقيمت. نعم. بقي معنا مسألة تابعة لهذا أيضا في الممتحة، ورد مشكلة، قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يفوته أن يصلي ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر، أي يصليها عقيبا لها أم بعد ذلك؟ وأورد في ذلك حديثين، الحديث الأول من طريق يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهط أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم معه ثم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه. الحديث ضعيف الإسناد واهي. نعم. فضل. أورد حديثا آخر ظاهر إسناده الحسن من طريق مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. الحديث فيه يزيد بن كيسان، ويزيد بن كيسان هذا يخطئ كثيرا، وخطأه العلماء في هذا الخبر وقالوا هذا من أخطائه. نعم. قالوا أنه اختصر شيخنا من الحديث. أيوة، نقول لك اختصر خبرا فأخطأ في النقل. نعم. أما متى يصلي راتبة الفجر إذا فاتته، فهنا قولان، قول قوي ونسب إلى الشافعية أنه يصليها إذا ذكرها بعد الفجر، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأيضا استدل الشافعي بالقياس مع الأولى، قال إن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس وحتى تطلع الشمس، قال ولكن الرسول معناه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فاتته سنة الظهر فصلاها بعد العصر، وهذا مع انقضاء وقتها تماما، ومع ذلك صلاها بعد العصر، فلأن تصلى سنة الفجر بعد الفجر مع أن وقتها ما زال باقيا من باب أولى. فهذا رأي فريق من العلماء للحديث، فليصليها إذا ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قياسا ثانيا على فعل رسول الله في سنة الظهر التي فاتته. ومن آخرون مستمسكون بأن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فالوجهان قائمان، الجمهور على المنع، لكن هناك ما قال تصلى إذا صليت الفجر. نعم. جزاك الله خير. نأخذ بناقل ونكتفي. لا نكتفي الآن. جزاك الله خير. شكر الله لك وبارك الله فيك. ولكم بمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.